بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رب السماوات والارض والحمد لله الذي حكيم خبير يعلم ما يلج الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قال الذين كفروا لا تكن سعد قل بلى ربي لتاتين انكم عن الغيب لا يعجب عنه مثقال ذره في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. يجزي الذين امنوا صحته اولئك هم مفرد ورزق كريم والذين يسعوا في اياتنا معاجزين اولئك هم عذاب مجزي اليم. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو حق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا ان نذيقكم الا مزقا انكم لفي غايه.